الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإذا تعارض معنى شرعي ومعنى لغوي في كلام الشارع، فما الذي يحمل عليه الكلام؟ نعم أحسنت، يحمل على المعنى الشرعي. وإذا تعارض معنى شرعي ومعنى عرفي، فما المقدم؟ نعم، يقدم المعنى الشرعي إذا احتمل اللفظ التخصيص والمجاز. فأيهما المقدم؟ التخصيص. أحسنت. إذا تعارضت الحقيقة المهجورة المماتة مع المجاز، فما المقدم؟ المجاز. نعم أحسنت، بارك الله فيك. نعم تفضل شيخ محمد. والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ووالدينا والمسلمين. قال ابن عاصم رحمه الله: لحن الخطاب وفحواه ودليله، ويحصل القصد من التفهيم بالاقتضاء واللفظ والمفهوم. لحن الخطاب الاقتضاء ما عرف من جهة المعنى وللفهم حذف، والعقل عمدة في الاقتضاء، وقد يرى بالشرع في أشياء، وبرفع عن أمة الخطأ ولا صلاة إلا بطهور مثلا. نعم، وبرفع بسكون العين، وبرفع عن أمتي. السلام عليكم. وبرفع عن أمة الخطأ ولا صلاة إلا بطهور مثلا، ومنه ما يكون بالتصريح مع قصده، ومنه بالتلويح. فأول كمقتضي التحليل ومقتضي التحريم في التنزيل، والثاني مثل فقطعوا أو كجلدوا في الفهم للتعليل حيث يريدوا، ومثله ما جاء في الترغيب والمدح أو في الذم والترهيب، وذاك ما يقصد في العبارة، وذاك ما يقصد في العبارة، وغير مقصود هو الإشارة، مثل أقل الحمل من دليله وأكثر الحيض على سبيله. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. ثم أحسنتم. قال رحمه الله: لحن الخطاب وفحواه ودليله. هذا الفصل عقده الناظم لبيان لحن الخطاب وفحوى الخطاب ودليل الخطاب. أما لحن الخطاب فأراد به دلالة الاقتضاء، وأما فحوى الخطاب فأراد به مفهوم الموافقة، وأما دليل الخطاب فأراد به مفهوم المخالفة. وسيأتي إن شاء الله بيان هذه الأنواع الثلاثة. قال رحمه الله: ويحصل القصد من التفهيم بالاقتضاء واللفظ والمفهوم. ويحصل القصد، أي يحصل مقصود المتكلم عند السامع من التفهيم له بإحدى ثلاث طرق: الأولى دلالة الاقتضاء، والثانية دلالة اللفظ، والثالثة دلالة المفهوم. يقول: إن مقصود المتكلم يحصل عند السامع بتفهيم المتكلم له عن طريق دلالة الاقتضاء، وهو الذي سماه في الترجمة بلحن الخطاب، واللفظ وأراد به المنطوق، وهو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، والمفهوم وهو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، وهو نوعان: مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. وهذا إجمال منه قبل البيان والتفصيل. ثم قال: لحن الخطاب الاقتضاء ما عرف من جهة المعنى وللفهم حذف. لحن الخطاب الاقتضاء، أي هو دلالة الاقتضاء، والمقصود بالاقتضاء ما عرف من جهة المعنى وللفهم حذف. يقول: إن لحن الخطاب هو دلالة الاقتضاء، والمقصود به دلالة اللفظ ذات التزام على محذوف لا يستقيم الكلام دونه. ذات اللفظ ذات التزام على محذوف لا يستقيم الكلام دونه، لتوقف صدق الكلام عليه أو صحته عقلا أو شرعا. وبعضهم يطلق لحن الخطاب على مفهوم الموافقة المساوي، كما قال في المراقي: وقيل ذا فحوى الخطاب، والذي ساوى بلحنه دعاه المحتذي. فبعضهم يطلق لحن الخطاب على مفهوم الموافقة المساوي ولا مشاحة في الاصطلاح. كلاهما فيه تلويح بالكلام من غير تصريح. وهذا معنى اللحن. اللحن التعريض من غير تصريح، ومنه قوله تعالى: وتعرفنهم في لحن القول، أي فيما يبدو من كلامهم من غير أن يصرحوا به. وقيل به في قول الشاعر: وحديث ألذه وهو مما تشتهيه النفوس يوزن وزنا، منطق صائب وتلحن أحيانا، وأحلى الحديث ما كان لحنا، أي ما كان تعريضا من غير تصريح. ثم ذكر أن هذا المحذوف إما أن يدل عليه العقل أو الشرع، فقال: والعقل عمدة في الاقتضاء بأن تتوقف على الإضمار، أي على هذا المحذوف، صحة الكلام عقلا. قال: وقد يرى بالشرع في أشياء يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته شرعا. قال: وبرفع عن أمة الخطا ولا صلاة إلا بطهور مثلا أو مثلا، نسختان. وبرفع عن أمتي، هكذا بالإدغام الكبير. وبه يقرأ السوسي عن أبي عمرو: وطبع على قلوبهم. وهو جائز في اللغة، قال ابن مالك في الكافية الشافية: وجائز إن عدم المانع أن يدغم نحو قولنا راح حسن، فيجوز أن تقول راح حسن. قال: وبرفع عن أمة الخطأ، يشير إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والحديث يكثر دورانه بهذا اللفظ في كتب الفقهاء والأصوليين، وقد نفى جماعة من الحفاظ وجود هذا اللفظ، لكن ذكر الحافظ ابن حجر أنه وجده في فوائد أبي القاسم التميمي بهذا اللفظ، وجاء بألفاظ أخرى نحو: إن الله تجاوز عن أمتي، ولا يخلو إسناده من ضعف، وحسنه جماعة لشواهده، ومعناه ثابت في الكتاب والسنة الصحيحة. فصدق هذا الكلام رفع عن أمة الخطأ والنسيان والسكر عليه متوقف على تقدير الإثم والمؤاخذة، لأن الخطأ والنسيان والإكراه واقع في الأمة ليس مرفوعا عنها، إنما المرفوع عنها هو الإثم والمؤاخذة. ومثله فيما يتوقف صدق الكلام عليه قوله صلى الله عليه وسلم ذي اليدين لما قاله: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: كل ذلك لم يكن. ما التقدير؟ في ظني أحسنت. فصدق الكلام متوقف على هذا التقدير. ومنه: حرمت عليكم الميتة. هنا صحة الكلام عقلا تتوقف على تقدير ما هو؟ أكلها. نعم أحسنتم، حرمت عليكم الميتة أي أكلها، فهذا إضمار ضروري لصحة الكلام عقلا، لأن العقل يأبى إضافة التحريم إلى الأعيان. الميتة عين، والتحريم لا توصف به الأعيان، الذي يوصف بالتحريم هو أفعال المكلفين، فالأحكام الشرعية لا تتعلق بالذوات وإنما تتعلق بالأفعال، كما قال في مراقي: ولا يكلف بغير الفعل باعث الأنبياء ورب الفضل. قال: ولا صلاة إلا بطهور مثلا. ورد عند أبي داود بلفظ: ولا صلاة بغير طهور. صدق الكلام متوقف شرعا على تقدير الصحة، أي لا صلاة صحيحة بغير طهور، لأن الصلاة توجد في الخارج بغير طهارة، فقد يقوم المصلي ويصلي وهو غير متطهر، لكن المنفي ليس وجود الصلاة بغير طهارة، بل المنفي صحة الصلاة بغير طهارة. ومثله: لا نكاح إلا بولي. صدق الكلام متوقف شرعا على تقدير ما هو؟ نعم أحسنتم. نعم، لا نكاح. ماذا تقول؟ صحيحا أو صحيح أو صحيحة؟ نعم نعم، تجوز الأوجه الثلاثة. سنة. ماذا قال ابن مالك؟ قال: فافتح أو انصبا أو ارفع تعدلي، يعني يجوز أن تقول لا نكاح صحيحة، هذا فافتح، أو انصبا لا نكاح صحيحا، أو ارفع تعدلي لا نكاح صحيح. نعم. إذن التقدير لا نكاح صحيحا، وتنوينه مقدم، التنوين مقدم، لذلك الشاطبي قال: لو أنه قال فارفع أو انصبا أو يفتح تعديلي أخر الفتح الذي هو البناء لأنه قليل في الكلام. فالمقدم أن تقول لا نكاح صحيحا أو صحيح، ويجوز أن تقول لا نكاح صحيحا. إذن صدق الكلام متوقف شرعا على تقدير لا نكاح صحيحا إلا بولي، لأن النكاح قد يقع بغير ولي لكنه لا يكون صحيحا في الشرع إلا إذا كان بولي. وفي قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هنا صحة الكلام شرعا تتوقف على تقدير فأفطر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. ومنه فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، ما التقدير؟ أحسنت، فحلق ففدية. ثم قال ومنه ما يكون بالتصريح مع قصده ومنه بالتلويح. يقول إن ذات الاقتضاء نوعان، الأول ما يكون بالتصريح والآخر ما يكون بالتلويح أي بالإشارة. ومنه ما يكون بالتصريح مع قصده ومنه بالتلويح. فأول وهو الذي يكون بالتصريح كمقتضي التحليل ومقتضي التحريم في التنزيل، يريد انصباب ألفاظ التحليل والتحريم على أسماء الأعيان. منه في التحريم المثال الذي سبق، حرمت عليكم الميتة، فهذا من دلالات الاقتضاء أي أكلها. ومنه في التحليل أحلت لكم بهيمة الأنعام أي أكلها وانتفاع بها. فصحة هاتين الآيتين متوقف على هذا التقدير الذي دل عليه بدلالات الاقتضاء. مقصوده بقوله فأول كمقتضي التحليل ومقتضي التحريم في التنزيل، مقصوده انصباب ألفاظ التحليل والتحريم على أسماء الأعيان. ثم قال والثاني وهو ما يكون بالتلويح، مثل فاقطعوا أو كجلدوا في الفهم للتعليل حيث يردوا. الثاني وهو ما يكون بالتلويح مثل فاقطعوا يشير به إلى قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أو كجلدوا يشير به إلى قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قال في الفهم للتعليل، في الفهم للتعليل أي في فهم أن علة القطع السرقة، من ترتيب القطع على السرقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وفي فهم أن علة الجلد الزنا من ترتيب الجلد على الزنا، الزاني والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وهذا هو المسمى عند الأصوليين بدلالة الإيماء أو دلالة الإيماء والتنبيه. المقصود بها أن يقترن الحكم بالوصف، بحيث لو لم يكن الوصف علة للحكم لكان الكلام معيبا عند الفصحاء، كاقتران القطع بوصف السرقة واقتران الجلد بوصف الزنا في الآيتين السابقتين. مثلا قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل يدل على أن القتل هو علة المنع من الإرث. اقترن هنا حكم هو المنع من الإرث بوصف هو القتل، فدل على أن الوصف هو علة الحكم. ومنه ما ذكره في البيت الذي بعده في قوله ومثله ما جاء في الترغيب والمدح أو في الذم والترهيب، إن الأبرار في نعيم، ما علة كونهم في نعيم؟ برهم هو العلة. إذن إن الأبرار في نعيم لبرهم، وإن الفجار لفي جحيم لفجورهم، فهذا من قسم ذات الإيماء والتنبيه. ثم قال وذاك ما يقصد في العبارة، وذاك ما يقصد في العبارة أي الاقتضاء التلويحي المسمى بالإيماء مقصود من اللفظ، وكذلك الاقتضاء التصريحي مقصود من اللفظ أيضا. ولنا دلالة ثالثة تفهم من اللفظ بالالتزام وليست مقصودة بالأصالة من اللفظ، بل هي مقصودة بالتبع، وهي دلالة الإشارة، وهذا معنى قوله وغير مقصود هو الإشارة. فدلالة الإشارة هي دلالة الكلام على معنى ليس مقصودا من اللفظ في الأصل، لكنه لازم للمقصود، فكأنه مقصود بالتبع إلى بالأصل. ثم ذكر مثالين، قال رحمه الله: مثل أقل الحمل من دليله، يريد قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، مع قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. العامان وهما 24 شهرا، إذا أسقطتهما 130 كم بقي؟ نعم، بقيت 6 أشهر، هي أقل مدة الحمل. الآيتان لم تسق واحدة منهما لقصد بيان أقل أمد الحمل، لكن إحداهما لبيان أمد الحمل والفصال، والأخرى لبيان أمد الفصال، وقد دلتا بالإشارة على أقل أمد الحمل. ثم قال رحمه الله: وأكثر الحيض على سبيله، يشير إلى ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي، تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي. والحديث بهذا اللفظ لا أصل له، ولم يوجد له إسناد. قال البيهقي في معرفة السنن والآثار: طلبته كثيرا فلم أجده في شيء من كتب أصحاب الحديث، ولم أجد له إسنادا بحال. ولفظ صحيح مسلم: وتمكث الليالي ما تصلي، لكن مراده أن هذا اللفظ تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي، مراده أنه يدل على أن أكثر الحيض 15 يوما، لأن شطر الشهر 15 يوما. ومن أمثلة دلالة الإشارة المشهورة عند الأصوليين دلالة قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، على صحة صوم من أصبح جنبا من الوطن، لأن جواز الجماع في جميع أجزاء الليل ليلة الصيام يصدق لآخر جزء من الليل، بحيث لا يبقى ما يسع لاغتسال قبل النهار، فدل بالإشارة على صحة صوم من أصبح جنبا. والآية لم تسق لهذا بالأصالة، لكنها دلت عليه بالتبع، وهذه دلالة الإشارة. ومنه الاستدلال بقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، مع أن المقصود الملائكة، على أن المحدث ممنوع من مس المصحف، وأنه يشترط لمسه الطهارة. ومنه أيضا دلالة قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، على حفظ الله لهذه اللغة، يلزم من حفظ القرآن حفظ لغته. بقيت مسألة، وهي أن هذا التقسيم الذي درج عليه الناظم من إدخال دلالة الإيماء في دلالة الاقتضاء ليس معهودا عند الأصوليين. فالمشهور عند الأصوليين التفريق بين الدلالات الثلاث، التفريق بين الدلالات الثلاث، وهي دلالة الاقتضاء، ودلالة الإيماء والتنبيه، ودلالة الإشارة. واختلفوا في هذه الدلالات الثلاث، هل هي من المنطوق أو من المفهوم؟ فقيل: هي من المفهوم، لأنها لم ينطق بها وإنما فهمت من الكلام. وقيل: هي من المنطوق، وإذا قلت إنها من المنطوق يكون المنطوق قسمين. القسم الأول منطوق صريح، وهو ما وضع له اللفظ ودل عليه بالمطابقة أو التضمن، والآخر منطوق غير صريح، وهو ما لم يوضع له اللفظ بل يلزم مما وضع له فيدل عليه بالالتزام، وهو هذه الدلالات الثلاث: دلالة القضاء، ودلالة الإيماء، ودلالة الإشارة. دلالة الاقتضاء، ودلالة الإيماء والتنبيه، ودلالة الإشارة. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.